تسألوني وكم أهل الهوى سألوا. لا تسألوني وكم أهل الهوى سألوا هل ينقص البر أم كل حين يجتملوا. يا بدر كم سهرت عليك نواظر، يا غصن كم ناحت عليك بلابيل. البدر يكمل كل شهر مرة، وهلال وجهك كل يوم كامل، وحلوله في قلب برج واحد، فلك القلوب جميعهن منازل. أرضى فيغضب قاتلي فتعجبوا، أرضى فيغضب قاتلي فتعجبوا. يرضى القتيل وليس يرضى القاتل. قتل النفوس محرم لكنه حل إذا كان الحبيب الفعيل. أرضى فيغضب قاتلي فتعجبوا، يرضى القتيل وليس يرضى القاتل.